إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أهلا بكم وحلقة جديدة من البرنامج مستمعينا الأعزاء. هذه الحلقة خاصة جدا، ضيفتي فيها شخصية عالمة جليلة بقدمها للمستمعين الليلة كنموذج وقدوة تحتذى. أنا شخصيا سعيد جدا لما بلتقي بها من كل حين وآخر، إنها العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أستاذ علوم الفيزياء النووية بجامعة القاهرة ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة والحائزة على جائزة الدولة التقديرية، وأيضا أول عالمة مصرية تحصل على الدكتوراه في مجال الفيزياء النووية. أهلا بسيادتك يا فندم، ضيف عزيز جدا جدا على إذاعة شرق الأوسط. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. وأنا الحقيقة لي طبعا تاريخ مع إذاعة الشرق الأوسط وأسد وعلماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي ورجال سكر على مكاتبها وتدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبها وتدم بالروح لما تعامل. دكتورة لطفية، يعني أنا قبل ما ندخل في الموضوعات العامة الخاصة بالتعليم والبحث العلمي، كنت عايز يعني أتكلم عن حضرتك. نقول للمستمع لطفية النادي مين؟ لطفية النادي، أنا الحقيقة يعني نشأت في أسرة بتحب التعليم والعلم، ووالدي يعني كان من أكبر الناس اللي هم في البلد بتاعته، أخذ أكتر من شهادة زمان بقى في سنة 1910 وكده. هو كان أوريدي أخذ علامية الأزهر وأخذ بكالوريوس، وقتها كان اسمه مدرسة القضاء الشرعي، وبعد كده أخذ، كان لسه ما فيش كلية دار العلوم، كانت مدرسة دار العلوم العليا. فهو الحقيقة أخذ برضو شهادة التفوق فيها، وكان فيها حوالي 450 واحد في البكالوريوس ده أو في آخر سنة يعني، ووالدي طلع العاشر. دي حاجة جميلة جدا إحنا كلنا بنفتخر بيها. فنشأت أنا في مكان والدتي دايما كانت تقولي لازم تذاكري ولازم تنجحي وكده. أنا كان نفسي أن أنا أكمل، بس أخويا برضاش يخليني أكمل التعليم بتاعي. فأنا أملي فيكي وفي إخواتك، والحمد لله يعني كل إخواتي كانوا مهندسين وطيارين في الجيش المصري ورؤساء وحدات زي وحدة الهليكوبتر ووحدات الدفاع الجوي. فالحقيقة الحمد لله برضو. وأخويا طبعا دكتور كان تفوق جدا, أخويا اللي هو أكبر مني على طول تفوق جدا, وأدخل تصوير مخ والأعصاب قبل إجراء أي عمليات في المخ نتيجة مثلا في جلطة أو في نزيف أو حاجة زي كده. كان حقيقة الزملاء والدكتور دكاترة كانوا يقول لك لا لازم هو يشوف الأول الأشعة وبعدين هو اللي يقول لنا اعملوا العملية ولا ما تعملها. فكون الحمد لله كلنا كانت سمعة طيبة, وأنا نشأت كده. ووالدي قبل ما يطلع معاش كان وكيل وزارة التعليم التربية والتعليم, وكانت الأول وزارة المعارف وبعدين بقت وزارة التربية والتعليم, وبعدين دلوقتي مش عارفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الفني. أيوه. فالحمد لله يعني نشأت في بيئة كلها بتحب التعليم والعلم والتفوق فيه. وأنا الحمد لله يعني من بعد تخرجي من كلية العلوم قسم الطبيعة كنت تخصصت طبيعة نووية يعني, بس هي طبيعة عامة. بعد كده اشتغلت في هيئة الطاقة الذرية لمدة من 1956 بعد تخرجي على طول لغاية 1970 نقول أو 69 يعني في الآخرها, نقلت جامعة القاهرة أستاذ مساعد. و 1975 اترقيت أستاذ وتعينت رئيسة قسم الطبيعة والفيزياء سنة 1979, وقعدت 6 سنين رئيسة قسم مرتين, وبعد كده برضو رأست القسم مرة تالتة من 91 ل 94 وطلعت معاش بقى. طب دكتورة لطفية خليني هاخد فصل قصير وارجع اكمل السيره الذاتيه بتاعت حضرتك لان انا هي كبيره, وانا قاصد ان انا اتكلم عنها لان انا زودت في بدايه الحلقه انا بقدم النهارده شخصيه نموذج وقدوه مش بس للي عاملين في مجال البحث العلمي ولكن كل الشباب المصري. مستمعينا الاعزاء فاصل قصير ثم واصل الحوار مع العالمه الجليله الاستاذه الدكتوره لطفيه النادي. يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه, قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر, تعيش يا مصر في عزة ونصر, مرفرف فوقنا علم ونشيد ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر, تعيش يا مصر في عزة ونصر, مرفرف فوقنا علم ونشيد ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي, ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي, ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. رجعت لكم مستمعين الأعزاء بعد هذا الفاصل، والحوار متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، مؤسس معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة وأستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة والحائزة على جائزة الدولة التقديرية. دكتورة لطفية، أنا شايف صورة لحضرتك مع الرئيس جمال عبد الناصر. أيوة طبعا، الحقيقة أنا ما اشتغلت في هيئة الطاقة السرية بعد التخرج على طول، كانت اسمها لجنة الطاقة السرية، وكان رئيسها المباشر عبد الناصر، وكان كل سنة يجي زورنا نشوف عملنا ايه وهل الهدف من انشاء اللجنة دي. بعد كده سماها هيئة الطاقة الذرية، فعلا ماشيين مظبوط ولا كده. فدي هي يوم هو جه زارنا وجي شافنا واحنا بنعمل التجارب، بس طبعا ما اردناش نحط البيم بتاع البروتونات السريعة علشان ما كان بيبقى فيه اشعاع كبير، فبس كنا بنوري له بقى كل الأجهزة وكل الحاجات اللي احنا بنستعمل. فكنا بنحس ان احنا لنا قيمة كبيرة وان احنا لازم نعمل حاجة كويسة، ولازم فعلا لما نتعلم كويس وننتج كويس. دكتورة لطفية، بيقولوا ان حضرتك مؤسس معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة. انا مش بيقولوا يعني انا فعلا اسست المعهد القومي لعلوم الليزر، وانا اللي سميته الحقيقه المعهد القومي لعلوم الليزر على اساس ان دي فعلا حاجه قوميه. زمان ما كانش الناس عارفه ان الليزر ده حاجه مهمه، كانوا بس بيستخدموه في العيون بدل ما يعني في الانفصال الشبكي بس كده. بس لكن بعد كده بقى الليزر بقى في الطب العيون بقى بيعمل حاجات كتير جدا لغاية دلوقتي. اللايزك مثلا دلوقتي النهاردة، هو اللايزك يعتبر مرحلة متقدمة عن الليزر ولا هو ليزر بس من مشتقات الليزر؟ لا، هو ليزر طبعا لايزك، بس هو سيستم يعني ايه، حاجات مرتبطة مع بعضها عشان تدي لك الظروف المناسبة ان تعمل اصلاح للانحناء بتاع القرنية وكده. فكده يعني طبعا الدنيا تغيرت بقى دلوقتي، الليزر في الامراض الجلدية، في امراض الانف واذن، في امراض في التجميل، في الجراحة، دخل معظم مجالات الطب يعني. حتى جراحة دلوقتي في الخارج، جراحات القلب المفتوح بتتفتح الشق الصدر بيكون بالليزر عشان ما يبقاش فيه نزيف، لأن ما تعمل الجراحة بالليزر هو بيقطع الجلد ويلحم الأوعية الدموية، فما بيبقاش فيه بليدنج، ما بيبقاش فيه دم بيعيق العملية يعني. فطبعا الليزر الحقيقة له خواص خارقة يعني. والنهاردة ما فيش في العالم مكان إلا ما بيشتغل بالليزر. الوقت طبعا ابتدينا نلاقي أجهزة جديدة جدا اللي يسموها ألترا انتنس ليزرز، اللي هي ليزر شديد الكثافة، وده بيعملوا بيه طاقة كهربية، ممكن طاقة كمان تسخين، وطاقة التسخين قوية جدا بحيث انها بتقدر ناخد طاقة التسخين دي ونحول المية البخار، والبخار يشغل التربينات بحيث ان الجزء المتبقي بيبقى زي الجزء الحالي، انما الاوريجين بدل ما بنسخن بحرق السولار وحرق البنزين والحاجات دي بقينا دلوقتي بنسخن. طب دكتوره لطفيه، يعني واضح ان مصر من اوائل الدول في المنطقه اللي اشتغلت في مجال الليزر، ومجال الطاقة النووية. طب خليني يعني النقطة دي هنقشها بعدين، ولكن أنا كنت عايز برضه أكمل في موضوع السنة الذاتية. وحضرتك حصلت على جائزة الدولة الدولة التقديرية، وتقريبا هي اتأخرت شوية بس جات في الآخر يعني. الحمد لله الحمد لله. لا أنا أخذت سنة 2009 أخذت جائزة الدولة التقديرية، وبعد كده بقى اتشغلت لأني ابتديت أشتغل في حاجات كبيرة قوي اللي هي الألترا انتنس ليزر، ده اللي هو ليزر عالي الكثافة علشان نستفيد بيه في إنتاج الكهرباء بدل من احنا نستخدم منتجات البترول يعني في تحويل المية البخار وكده. وطبعا ده شغل شغل العالم كله، زائد كمان هو بيستخدم في علاج أمراض بالذات السرطان والحاجات اللي هي الأمراض الخبيثة الصعبة دي، غير انه هو مستخدم في الجراحة، غير انه هو مستخدم في التصنيع وتصنيع اجهزة جديدة ولها خواص جديدة، بحيث ان يعني الدنيا دلوقتي بتتكلم ليزر. الحقيقة في الفترة الاخيرة من 2008 والله من زمان يعني مش من 2008، من قبل كده يعني كان تقريبا كل سنة عندي تكريم وحاجة مشرفة يعني كنت مش مصدق نفسي يعني. فالحمد لله يعني حسيت ان المجهود الواحد بيعمله في سواء في الابحاث او في تعليم الطلاب اندر جراديويت او بوست جراديويت، دول يعني امانه رقبتنا لازم يطلعوا من احسن ما يمكن. يعني الجامعات الحكوميه مش هي بتدي اي كلام، احسن جامعات في مصر. طب حضرتك فعلا اول امراه مصريه تحصل على الدكتوراه في مجال الفيزياء النوويه؟ طبعا من اوائل يعني. بس انا فعلا كنت اول واحده حصلت على الدكتوراه في الفيزياء النووية، واشتغلت بالفيزياء النووية من سنة 56 لغاية سنة 70، لغاية دلوقتي بشتغل برضو. بس ابتديت بقى اهتم بموضوع الليزر ده. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا من بالضبط من سنة 1985 قدمت مشروع، والحقيقة كان الدكتور حسن حمدي رئيس الجامعة وقتها وقال لي بصي اللي انت تقوليه انا ما بفهمش يعني ايه ليزر ولا في كده، بس اللي انت تقوليه مسؤول عنه، يعني مسؤولية كبيرة جدا، لو طلع اي كلام هتبقى انت ايه مسؤولة. قلت له انا بتكلم علم مش بتكلم اي كلام كده. والحمد لله يعني الحقيقة عملنا معهد كبداية، من يعني كنا احنا اول معهد في المنطقة كلها في افريقيا، في كل افريقيا. وحتى كان المعهد ده كان متفوق على بعض مسيلاته اللي هي في ايران في اسرائيل وايران والحاجات دي. والحقيقة يعني بدينا بداية كويسة، بس للأسف يعني جه الدكتور مفيد شهاب ما رضاش يعيني بعد ما طلعت معاش قائم بعمل العميد، وراح جاب طبيب وعينه بدون وجه حق الحقيقة. بس أنا طبعا وقتها خلاص هعمل ايه، مشيت وسبتهم بقى يعملوا لهم ويعملوه. بس لم انقطع يعني عن الشغل بالليزرز، واشتغلت برضو في كلية العلوم جامعة القاهرة، وفي أي حتة بروحها بشتغل ليزرز وأكتر يعني لدرجة أنا بعمل تفاعل نووي باستخدام الليزر. طب دكتورة لطفية برضو من ضمن الحاجات اللي في السيرة الذاتية بتاعت سيادتك هو تكريمك من في الخارج وبالتحديد من فرنسا. أيوة طبعا طبعا أنا اشتغلت الحقيقة كان في هنا مستشار ثقافي ممتاز الحقيقة مش عايز أقول فرنساوي أو الفرنساوي كان رائع. لما ابتدينا بقى موضوع المعهد وخلاص هنفتتح المعهد من سنة من سنة 86 عارف هو بالمشروع بتاعي وعمل تعاقد معايا ان كل سنة هنعمل حاجة اسمها مدرسة شتوية لعلوم الليزر وتطبيقاتها وكانوا بيبعتوا لنا 8 أساتذة على حساب فرنسا يقعدوا أسبوع يدونا محاضرات في جميع المجالات اللي بيستخدم فيها الليزر وفي قواص الليزر نفسها وأجهزة الليزر إيه وكل الحقيقة اللي عملنا بقى جروب يعني متفوق اللي هو يبدأ المعهد بيه صح. فكانت الحقيقة خدمة رائعة لغاية سنة 94 لما تم افتتاح عملنا مؤتمر أول مؤتمر دولي لعلوم الليزر وتطبيقاتها في جامعة القاهرة وكان رائع الحقيقة. بعد كده أنا بقى طلعت معاش بالنسبة للتكريم بقى جاز زي بقى بتاع فرنسا فندم. أنا سنة 1997 أخذت جائزة رمال جائزة رمال ده رمال ده كان عالم لبناني هو بس كان واخد جنسية فرنسية ولما توفى وهو صغير شوية بس كان متفوق قوي قوي يعني في باريس في جامعة باريس 13 أهله عملوا جائزة على مستوى جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط باسم رمال عبارة عن ميدالية ذهب باسم رمال وألف فرانك فرنساوي فأنا الحقيقة طبعا إيه كان قواعد منحها بقى للناس اللي هم لهم إسهامات علمية كبيرة في هذا المجال في المجال الليزر فأنت بتقدم أبحاثك أو هم بيشوفوا أبحاثك سواء أنت قدمتها أو ما قدمتها هم عملوا كده بالنسبة لمصر وتونس والجزائر وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وإسرائيل وقعدوا بقى في الجمعية اللي هي الجمعية الفرنسية للفيزياء فلقوا أن أنا أبحاثي أحسن واحدة في الكل وأخذت فعلا جائزة على هذا الأساس. فاصل قصير ونواصل الحوار مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي أستاذ علوم الفيزياء النووية بجامعة القاهرة ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة والحائزة على جائزة الدولة التقديرية. أنت الطفولة اللي في دمي واختي ساعة وساعة أمي وانت الحبيب بلد ضمي بعيون حنانك وتسمي انت الامل وانت سارة وانت النهاردة عشان بكرة انت الامل وانت سارة وانت النهاردة عشان بكرة وانت العيون شمعة وصمرة وانت الجمال وانت الطهرة مصرية مصرية مصرية مسرح ما روحي تروح رايحة ريحة الحنان بتروح فايحة تخبر روح روحي وتصحى وزهور حياتي تروح فرحة ضحكتها شمس وشمسية شقاوتها ملهاش فئاسية ضحكتها شمس وشمسية شقاوتها ملهاش فئاسية خطوتها ثابتة وفرسية وهي شط وملاسية مصرية مصرية مصرية مصرية أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل القصير وهذا الحوار المهم والممتع والشيق الذي يمتزج ما بين العام والخاص مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أستاذ علوم الفيزياء النووية بجامعة القاهرة ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة والحائزة على جائزة الدولة التقديرية. دكتورة لطفية، سيادتك بتحتفلي بعيد ميلادك وانا فوجئت ان سيادتك بعت دعوات للشخصيات يعني المقربه لحضرتك، وسيادتك خاصه فيني كمان بدعوه، وهذا شرف كبير لي. يعني انت عايزه تقولي ايه من هذه الاحتفاليه وهذا وبعد هذا العمر يعني الطويل في مجال التعليم والبحث العلمي، عايزه تقولي ايه؟ والله طبعا انا بشكر ربنا جدا جدا جدا، مش قادره اقول لك يعني أعمل إيه عشان أشكر ربنا إن هو وصلني لهذا السن. الحمد لله إن أنا وصلت لهذا العمر طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكمان الحمد لله بفضل عطائك وإخلاصك لبلدك ولأسرتك ولمهنتك ولعلمك وكل حاجة. لأن أنا الحقيقة بكنتش يعني إيه بفكر في نفسي طول الوقت، عايزين استزادة من الناس وصلت لإيه وإحنا لازم نتفوق عليهم أو نوصل لهم، لأن طبعا في ناس highly advanced عننا ما فيش شك، يعني في هيئات بحثية في العالم يعني بتتفوق علينا ما فيش شك، لكن أنا كنت دايما بلاحق الإنتاج العلمي بتاع الأساتذة الكبار دول وأحاول أشوف فين الفجوات اللي هي تحط اسمنا كمصر في المجال. يعني الحمد لله أنا انتخبت في عدم وجودي، انتخبت في ألمانيا أني أبقى عضو دائم في اللجنة العالمية أو الدولية، اللجنة الدولية للليزر عالي الكثافة. طبعا أنا لما بلغوني أنا ما صدقتش، يعني يا سلام الناس دي هايلة، يعني إيه شافوا الناس اللي إن أنا بشتغل في الحاجات دي وإن أنا مقدمة كنت مشروع كبير جدا عشان أخلي مصر تبقى على القمة في الموضوع ده، فهم حسوا بي. ومصر بعد ما الدكتور الحقيقة الدكتور جابر نصار كان رئيس جامعة القاهرة وكان شجعني جدا وقال لي أنا موافق تماما على انك تعملي المشروع ده هنا، وفعلا عملنا كل حاجه عشان نجيب عايزين مليون جنيه، بس مش كنا عايزين مليون دولار ولا حاجه. وقف الموضوع ليه؟ واحد خبيث كده راح قال للدكتور جابر نصار، ده الدكتوره لطفيه فوق الثمانين يعني، ده او قربت على الثمانين وقتها، يعني قربت على الثمانين ولو ماتت المشروع ده هيموت. فطبعا هو مات اللي قال كده وهو صغير، وكان كان لسه الدكتور جابر مشي من ناس الجامعه لسه عضو عامل يعني. فطبعا ايه وقف المشروع ما كملش للاسف جدا يعني، ولكن انا ما زلت. ولكن الجماعه الالمان شافوه، الالمان شافوا المشروع وان ان شاء الله ان شاء الله هيتوافق عليه يعني، فهم كرموني بانتخابي في اللجنه الدوليه دي، لجنه دوليه يعني كان فيها ايه اللي رئيسها كان هو اللي اخذ نوبل برايز السنه اللي فاتت. حسيت ان انا اتكرمت جامد قوي حتى يعني، وان شاء الله برضو ربنا يديني. عندك كم بحث تقريبا؟ انا عندي حوالي 130 بحث محلي ودولي. محلي ودولي وعندي طبعا الدولي اكتر من المحلي يعني، ما ده اللي بيسمع اكتر. طبعا وبعدين الناس دي مش بتلعب يعني يعني انا فرحت ليه ان الناس قدروني، معناته ان انا شغل كويس. ما فيش ما بيجاملوش اصلا، انت حضرتك كمان مش مقدمه وانا مش مقدمه ولا حاجه. حاجه جميله الحقيقه. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، الحوار متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي الحائزة على جائزة الدولة التقديرية وأستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. مستمعي الأعزاء، فاصل ثم نواصل الحوار. عشت عشت تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مستمعي الأعزاء رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة والحائزة على جائزة الدولة التقديرية. دكتورة لطفية في هذه السن ولسه حضرتك في المعمل تشتغلي وانا جيت لقيتك قاعده مع تلامذتك وطلابك سواء ماجستير او دكتوراه او حتى في البكالوريوس عطاء انت بتلاقي نفسك في ده يا فندم يعني حياتك وسعادتك تخصخرها للعلم والعملك طبعا هو شوف يعني ايه يعني في الشغل ما فيش مرة حسيت ان انا مش عايزة اروح الشغل بس مش عايزة ادرس للطلبة صحيح لما طلعت معاش بعديها بشوية كده بقيت بدرس بس لطلاب الدراسات العليا ودي حاجة كويسة حقيقة لان معلومات الواحد عنده اللي هو عاوز يعملها حاجات اكبر من البادئ الاولي فكان الحقيقة برضو ايه حاجة كويسة جدا ان انا كنت بدرس وما زلت بدرس الطلاب الدكتوراه والماجستير ودي حاجة كويسة وما زلت عندي طلاب بيعملوا أبحاث وعندي طلاب ابتدينا بقى نخش ندخل النانو تكنولوجي في باستخدامات الليزر وكل الحاجات الجديدة اللي طالعة دي النانو بيولوجي والنانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي كل الحاجات دي ابتدينا ندخلها مع الفيزيكس ما بقناش بنشتغل فيزيكس بس كده او فيزياء بس فيزياء ليزر او فيزياء نووية بس لا ابتدينا نخش من النواحي التطبيقية كمان اللي هي بتمثل واقع هام على المجتمع فسواء من ناحية الصحة أو من ناحية المعيشة ككل ارتقاء بسبل الانتاج الكهرباء والحاجات دي كلها طبعا حاجات هامة جدا فبحس كده في عيون الطلبة بتوعي ان هم مشتاقين ان هم يفهموا اكتر وده اللي حقيقة بيدي الواحد قوة وصحة يعني ان هو يستمر طب دكتورة لطفية انا عايز يعني اقول حاجة لمستمعنا الاعزاء انا فرق كنت عملت لقاء مع حضرتك من فترة طويلة يعني وبعدين فوجئت بأن العالم الجليل المرحوم الراحل دكتور أحمد زويل بعت لي رسالة كان إيميل فقتها بيقول أنا فخور بأننا أحد تلامذة الدكتورة لطفية النادي أنا صعقت من التعبير بتاعه إن هو بيقول إن هو تساعدني أحد تلامذة حضرتك حرام يعني نتعلم من سنتك كتير في مجال الليزر وعلوم الليزر وكده كذلك الدكتور مصطفى السيد برضو علمنا المصري الكبير الجليل اللي هو حاليا رئيس مجلس أمناء مدينة وجامعة زويل برضو دايما مع حضرتك وقابلته عند سنتك هنا أكتر من مرة وكده كل هؤلاء العلماء وغيرهم يعني بيحملوا رسالتك كامل الاحترام والتقدير. والله ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى. يعني طبعا أنا أكبر من دكتور سويل ب 12 سنة أو حاجة يعني، بس أنا من المعجبين بيه، ومن يعني الحقيقة من الناس اللي هي حست الدكتور سويل عاوز يعمل إيه. دكتور سويل مش عايز يعمل جامعة زي ما الناس كلها فاكره، زي الجامعات العريضه. لا لا، دكتور سويل بحث علمي. لا، الدكتور سويل عايز يعمل جامعه عشان ياسس الايه المخ المصري الجميل ده، انه على الانفتاح على الدنيا على الحاجات الجديده كلها. بعد كده اللي بيتخرج ده بيعمل ابحاث عشان ايه؟ عشان يعمل انواع جديده من التجهيزات ومن المواد ومن التراكيب اللي هي مع بعضها، يقدر يتفوق بيها على أمثاله اللي هي في الخارج، بحيث أن مصر تقدر تنتج أشياء تبيعها للعالم. مش هو عامل جامعة، هو عامل جامعة وعامل بنك أفكار وعامل وادي الأبحاث وعامل طريق التصنيع للأدوية، تصنيع الأدوية جديدة، تصنيع أجهزة جديدة، تصنيع طرق جديدة للمساعدة البني آدم في حياته ككل باستخدام التكنولوجي الموجودة جديدة، سواء كانت ليزر أو غير ليزر يعني، ونانو تكنولوجي وكل حاجات الجديدة. فهو الجامعة دي بسم الله الرحمن الرحيم، إنما إحنا ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بعد كده في حاجات كتير قوي، حاجات كتير جدا. يعني هي كانت أول خطوة، أول خطوة إن أعمل جامعة وأخذ الولاد دول أعلمهم حاجات أكتر وأبحث أكتر ويعملوا إنتاج علمي لحاجة تخلي مصر دي تتفوق على العالم. والناس يقولوا ايه؟ عايزين الجهاز الفلاني من مصر. اللي عاش حبك يا علم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي مثلا جامعة هارفارد. جامعة هارفارد مثلا، لو انا بص الاقي جامعة هارفارد طالع منها قد ايه مراكز بحثيه ومستشفيات وعلماء يعني بتعمل دخل للدوله يمكن يكاد يكون مثلا مليارات الدولارات. طبعا انا اقل بحث هو الدولارات. عايز كده هو كان عايز كده، الله يرحمه. وهو باني الفكره بتاعت المشروع بتاعه على هذا الاساس، ان هو عامل جامعة وعامل طريق الأبحاث وعامل وادي التصنيع وعامل الإنتاج، مش يصنع بس يعني وينتج كميات كبيرة ويصدر، مش بيعمل بس لمصر، بيعمل للعالم ككل. إنما لغاية دلوقتي الناس حتى اللي هي موجودة دلوقتي مش فاهمة دكتور سويل كان عايز يعمل إيه. فأنا الحقيقة يعني بأكن لهذا الرجل كل احترام وحب، ويعني بكل المقاييس. بلدنا احنا لازم تقدر هذا الرجل، ولازم الشباب يعرف ان الواحد مش بس يقعد يذاكر وينجح ويجيب امتياز ويجيب، لا، لازم يفكر في بلده انها تتفوق على العالم. يعني نقدر نقول الله يرحمه الدكتور زويل يعني قدر يأسس او يحط الخطوة الاولى في المشروع والحلم الكبير بتاعه. صدق عضو مجلس وانا كنت العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة والحائزة على جائزة الدولة التقديرية ومؤسس معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة. خلينا يعني ناخد فصل أخير ثم نختم مع حضرتك عن قضايا التعليم والبحث العلمي في مصر. مستمعينا الأعزاء فصل ثم نواصل الحوار. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، أنت أكيد مصر. حبيب متحمس لو حتى بدق أي غمس، لو قالوا حبيب يرتاح له، لو قالوا حسود بيخمس، محفوظ بيغني ليل على دق القلب زوين، محفوظ بيغني مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفصل الأخير، ونختتم الحوار مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي الحائزة على جائزة الدولة التقديرية ومؤسس معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة وأول سيدة مصرية تحصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية. دكتورة لطفية، احنا كنا بنتكلم كلمة عن الليزر وكلمة عن الفيزياء النووية والطاقة النووية، والرئيس جمال عبد الناصر جاء زاركو سنة 56 في الهيئة اللي أصبحت على كده هيئة الطاقة النووية أو الذرية وكده. يعني مصر واضح إن هي زي ما سيدك ذكرت من أوائل الدول اللي بدأت في مجال الليزر والطاقة النووية. بس وقفنا أو تأخرنا. يعني لو احنا كنا كملنا المشوار بالدفعه الاولى دي كنا زمان لفين دلوقتي؟ لا كنا زمان لنا افق اخر طبعا، لان مش لطفيه بس، ده كان في شباب معايا يمكن احسن مني سيبوا البلد وراحوا عاشوا، اللي راحوا في امريكا واللي راحوا في اوروبا، يعني خساره. مشد كان موجود من الفتره دي اللي انت كنت طبعا طبعا مشد كان سينيور علينا يعني الله. كان اكبر مننا الله يرحمه. هي سميره موسى برضو كان في المجال ده فني ولا كانت مجال تاني؟ لا والله سميره موسى ما كانتش بتشتغل في النوويه خالص. يعني اللي الناس اللي عماله تكتب وتقول لك نوويه ومش عارف ايه بتشتغل حراره هي كانت معاكم فن في في الوقت ده كنت يعني كنت لا كانت توفت واحنا طلبه في الجامعه كانت هي توفت بس انتوا ما شفتوهاش حتى معانا؟ لا انا والله ما شفتهاش ولا عصرتها الحقيقه. يعني احنا لو كنا مشينا في المجال بتاع الطاقه النوويه والليزر كنا زماننا يعني تقريبا متسيدين المنطقه طبعا ما فيش شك. يعني هي الحكومه المصريه بتمشي خطوات وبعدين تقف ما تفهمش بقى، هل دي السياسة؟ هل في ضغوط خارجية؟ هل في ناس عايزيننا نتأخر؟ يعني هل مننا احنا في بعضنا فينا كده؟ يعني حاجة غريبة. ما هو هي كانت بتبقى دايما عندنا مشكلة في البداية يعني بنبدأ أقوية جدا وبعد كده تبدأ الدنيا تهدى كده وتقل ما فيش يعني بنبص ان احنا نكبر لا بنبص ان خلاص كده كفاية. يعني انا افتكر برضو واحد من رؤساء الجامعات جامعة القاهرة جاء لي ايه قبل ما اعمل المعهد، يعني وانا بجري بقى عشان اجيب فلوس المعهد، انا جبت فلوس المعهد دي كلها من المساعدات الامريكيه بدون اي حاجه، حتى المباني بتاعه المعهد كلها من المقابل المصري للمساعدات الامريكيه. وانا رحت بنفسي قابلت رئيس المساعدات الامريكيه وقلت له انا عايز اعمل ايه، وقلت له نلتزم باللي بتقولوه ان انت تجيبوا 50 دوله جنيه. لا انا ابتديت الاول اطلب فلوس قالوا منين ومش عارف ايه، فقلنا نروح نشوف المساعدات الامريكيه. بس كان في الدكتور الجنزوري ده، هذا الرجل العظيم كان وزير التخطيط وقتها، عنده رؤيه. انا رحت قعدت معاه ربع ساعه الاول، قابلني بس يعني بعدم اهتمام استصغار ان انا صغيره يعني ايه اللي عماله تقوله ده. بس ايه كان وقتها بقى وزير التخطيط ولا كان وزير التخطيط والتعاون الدولي؟ ما هو من خلاله هيجي من خلال التعاون الدولي لازم اجيب موافقه التعاون الدولي بعد كده. يعني في الاول لما استصغرك بعد كده عمل ايه؟ بعت لي وقال لي روحي قابلي فلانه الفلانيه في وزاره التخطيط هتمشي لك كل حاجه. وعمل وحصل ان خدت الفلوس كلها للاجهزه، كانت 2 مليون جنيه و2 مليون دولار ونص وقتها. دكتور في واحد رئيس جامعه قبل بقى ما يجي الموافقه النهائيه قال لي ايه، نبعت لي وقال لي ايه انت عماله تقولي معهد القومي ومش معهد القومي، انسى الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها ليزر. قلت له بيه انت حضرتك على قدك وانا على قدي، كل واحد بيعمل اللي هو يفهمه، فوانا مش بطالب حضرتك تفهم الليزر يعني، لان انت في الكليه مش عمليه فتقول اي كلام، بس ان شاء الله هعمله. عملت والله. واللي ساعدني جدا جدا جدا من رؤساء الجامعه الدكتور حسن حمدي والدكتور انور سلام، ناس هايله. يقول لك كل واحد مأمون سلامة، الدكتور مأمون سلامة أكتر واحد ساعدني، قال لك دول يفهموا في الحاجات بتاعتهم وما يفهموش في حاجتنا، وإحنا برضو ما نفهمش في حاجتنا، اللي يقولوا عليه إحنا ننفذه له. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتورة لطفية، أخيرا يعني أكثر من 60 سنة تقريبا في مجال التعليم والبحث العلمي، حققت أحلامك ولا لسه في أحلام تانية نفسك تحققها لنفسك والبلدك؟ والله لسه طبعا. شوف الإنسان مهما كبر ومهما مرت عليه الأيام، إذا كان هيفضل محلك سر كده مش هيكبر، مش هيحس بمتعة في حياته يعني. بس أنا دايما بحب أن أنا أعرف الحاجة الجديدة وأمسك أطراف الشيء وأبني عليه. فأنا الحقيقة دلوقتي كلي أمل أن أنا أعمل حاجة لجامعة القاهرة، في جامعة القاهرة للتطبيقات الفعلية على الليزر عالي الكثافة ده، وإن شاء الله إن شاء الله هنجح يعني بإذن الله. أعتقد أنه في رؤساء جامعة كتير كويسين الحقيقة، وكلهم ثقة في الواحد. ويعني حتى برغم أن الدكتور جابر نصار ما كملش الموافقة على المشروع، لكن أنا دايما حاسة أنه هو بيحترمني، وأن برضو إن شاء الله الدكتور عثمان الخشت هيوافقنا أن احنا نعمل حاجة كويسة للبلد. زي ما كنت ناجحة في التعليم والبحث العلمي وفي شغلك يا فندم، البيت نفسه كمان كان لا الحمد لله. والله انا زوجي كان بيساعدني جامد جدا، ويقول لي ولا يهمك احنا ناكل اي حاجه ما تعملش، بس انا لا كان عندي دم يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه. انا عندي بنت وولد ما شاء الله عليهم، يعني هم مهندسين عماره الاثنين، والحقيقه ما شاء الله يعني. وبرده بنتي متجوزه مهندس معماري كبير، وابني متجوز واحدة ممتازة يعني درسة حاجات في الجامعة الأمريكية وكده ممتازة جدا، وأولادهم ما شاء الله طالعين كويسين جدا، والحمد لله يعني أسرتي ناجحة بكل المقاييس. ودي طبعا وبعدين هم بيحبوني وبيحبوا ان انا متمسكه بشغلي كده يعني، مش بيقول لك ماما مثلا سايبانه ولا بتاع، لا بس انا ما كنتش بسيبهم طبعا ما فيش شك. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة، وأول امرأة مصرية تحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية، ومؤسس معهد علوم الليزر بجامعة القاهرة، والحائزة على جائزة الدولة التقديرية. أنا سعيد جدا جدا باللقاء مع حضرتك، وربنا يا رب يديك طول العمر والصحة والعافية، ان تحققي احلامك لبلدك واحلامك لنفسك. والف الف شكر، وانا سعيد باللقاء مع حضرتك. شكرا شكرا، جزاك الله خير. والله انا سعيدة جدا ان حضرتك مهتم ان انت تشوف الناس دي بتعمل ايه وتقدمنا للمجتمع يعني. شكرا جزيلا، شرف لنا يا فندم. شكرا شكرا, شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.